تظهر أمة. نعم. كلها يدل على أمة. مبهمة. مبهمة. يقول فيه من ضعيف فيه هو. نعم رواه ابن ماجه. ايش؟ رواه ابن ماجه. كم؟ ورواه ابن ماجه في سننه عن ابي بكر بن ابي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن امه عن فاطمة بنت الحسين عن ابيها. وقد رواه اسماعيل بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن ابيه كذا عن فاطمة عن ابيها. وقال الامام احمد انبأنا يحيى بن فاطمة بنت الحسين عن ابيها الحسين ها عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم. مولاهم ابو مقدام ابن ابي هاشم ابن ابي هشام البصري عن ابي صالح السمان وعنه ادم ابن ابي اياد ومسلم ابن ابراهيم وضعف ابو احمد وابو زرعه وغيرهما. ايش قال؟ هشام بن زياد الاموي مولاهم ابو المقدام ابن ابي هشام البصري عن ابي صالح السمان وعنه ادم ابن ابي اياد ومسلم بن إبراهيم وعفو أحمد وأبو زرعة. عندكم هاي هشام زيادة شو أم المبهمات أم هشام ها هشام ضعيف وكذلك أمه مبهمة مجهولة. نعم. وقال الإمام أحمد أنبأنا يحيى ابن إسحاق السيلحيني في عام أمري إن شاء الله الحديث مثل الحديث مثل ما من مسلم ولا مسلم يصاب المصيبة فيذكرها وإن طال عهدها. وقال عباس قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجره يوم أصيب. فاضل من حسين على فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسين صغير لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لكن مصطفى الصحابي مصطفى الصحابي عن السمع عن الصحابة لو صح لو صح لكن الحديث ما صح ضعيف الشاب هذا ضعيف وأمه مبهمة. نعم. لكن لا شك أن الإنسان يعني إذا تكلم لله عز وجل واسترجع قال ان الله لا يرجون هذا لا شك انه يرجع له مثوبه. لكن كونه يعطى مثل اجله لما تصبح مصيبه هذا هو اللي دل عليه الحديث وليحتذر. نعم. وقال الامام احمد انبانا يحيى ابن اسحاق السيلحيني سيلحيني ويقال سيلحيني يعني تسحل الهم الياء الفا لينه تسحل سيلحيني وسالحيني. شو اسمه؟ سيلحيني. نعم. قال انبانا حماد بن سلمه عن ابي سنان قال دفنت ابنا لي فاني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك؟ قلت بلى. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن ابن عوزب عن أبي موسى رضي الله عنه. عوزب ولا عرزب؟ عرزب. عرزب. قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال نعم. قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع. حمدك. قال حمدك واسترجع. قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثم رواه ثم مهملة مكسورة ثم تحتية ثم نون. البغدادي عن يحيى بن أيوب وحماد بن سلمة وطائفة. عمن؟ عن يحيى بن أيوب. نعم، روى عمن عندكم؟ سيحيي عمن؟ وحماد بن سلمة. حماد بن سلمة وطائفة، وعنه أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله النصري. قال ابن سعد كان ثقة حافظة، وقال أحمد شيخ ثقة، وقال ابن معين الصدوق، مات سنة 26. الإمام أحمد اللي بعده عن سيد أحمد عمن سند ما ذكر السحر الياء ألفا نعم سحر سند الصالح سيد أحيني عمل عمن عن أبي سنان أبو سنان هذا في ضعف ضعيفة ها نعم نعم هو بسنان ضعيف ضعيف جدا ضعيف ضعيف جدا كيف عنهم انتم مسروف ابو سنان عم انا طلحة الخولاني هذا ابو طلحة حاشف الصحابة طلحة الخولاني نعم يحدث عن ابي موسى ها يحدث عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عجرم عن ابي موسى. ها؟ عن الضحاك ايش؟ عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرجة عرجة عن ابي موسى. لا عرجة عرجة. والله انت ابو سنان هناك ثلاث اشخاص ابو سنان الدوري يزيد بن اميه وابو سنان الاكبر ضرار بن مره الشيباني وابو سنان الاصغر سعيد. وأبو سنان القسمي عيسى أبو سهل الزركاني كثير بن زياد هذا الشيخ التلاميذ عمن أبو سنان عيسى أبو سنان شعر عبد السند وقال الإمام أحمد أنبأنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال أنبأنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال لي ألا أبشرك قلت بلى قال حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبي موسى الله عنك عيسى بن سنان الحنفي القسمي أبو سنان بن السيد ثم البصري عن وحده بن منبه ورجاء بن حيوه وعنه عيسى بن يونس فقه بن معين في روايه يعقوب بن شيبه وقواه ابن حبان وضعفه احمد والنسائي. وهذا عرزب شو اسمه؟ عبد الرحمن العرزب ضحك نعم المقصود ضعيف لكن لا شك ان الاسترجاع فضله عظيم دلت عليه الايه الكريمه الايه الكافيه في هذا واضح وبشر الصابرين الذين اذا صبتم سلكم قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون نعم ثم رواه عن علي بن اسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به وقال حسن غريب واسم أبي سنان عيسى ابن سنان. والله عنك الضحاك عبد الرحمن بن عرزة بمهملتين ثم معدنة كدحرج الأزدي والأشعري أبو عبد الرحمن الطبري الدمشقي وليها لعمر بن عبد العزيز وإيش وليها؟ وليها أبو عبد الرحمن الطبري الدمشقي وليها لعمر بن عبد العزيز. وليش؟ وليها نعم. عن أبيه وأبي موسى وعنه مقصود وحريز بن عثمان والأوزاعي فقه العجلي. العجلي العجلي مرتفاح فكيف يعني يمكن يقول في الحافظ المقبول مثل هذا. نعم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي

ماجه وعن عائشة وعنه ابن أخيها عبد الحميد بن جبير وقتاده قال البطاني ليس في صحابية ووثقه ابن حبان سيدنا جد من طريق محمد بن إسحاق أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصبح وقال الدارقطني لا تصح لها رؤية صحيح لما سند الإمام أحمد عاد أحمد عن الرزاق قال معمر عن واصل مولى أبي علينا عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت من النساء هذا إيش ثالث هذا السند الثاني لا السند الأول ثالث هذا ضعيف سند الإمام أحمد سريج أحسن الله إيه قال حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن مؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تزراه قال صفية تروي عن حبيبة نعم صفية بنت أبي شيبة قال عنها عن صفية بنت شيبة بن عثمان العبدري عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب داود بن ماجه وعن عائشة وعنها ابن أخيها ابن حميد بن زبير وقتادة قال البرقاني ليس في صحابية وثقها ابن حبان حبيبه مع الصحابة حبيبه حبيبه ها نعم نعم حبيبه وحبيبه بن ميسره ظاهر ظاهر ظاهر السند لكن زياده ابي شيبه السند بن ماجه هو اللي في الضعيف لكن هذا فيها ان النبي كان يسعى سعيا شديدا تدور به ازاره ايش قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم نعم ها من هو من في عبد الله بن محمد في الإمام أحمد ها في طعف تقريب عاد السند قال الإمام أحمد حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراتة قال إيش كان قبله قاعد مرة ثانية نعم قال حدثنا سريج قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عبد الله المؤمل هذا والسنة الثانية في المناجه ضعيفة نعم ثم رأيين نعم السنة الثانية السنة الثانية رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى ابن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت ضعيف قال عنده مناكير لكن ثابت يعني السعي بين العالمين تدور به إزاره تدور لكن هذا فيه أنها تقول حتى إني أرى رفضة وكذا ها ظاهر نعم لكن السعي هذا ثابت السعي بينه السعي المجهود بين العالمين في حيث جابر في القبه قدمه زيت الماضي سعى قال الانسان المجهود هذا ثابت لكن هذا فيه انها قالت ان تدور به جداره وانها اعطني على رخصته اما سعي عليه الصلاه هذا ثابت صحيح كمسلم حيث جابر الطويل المعروف ان اذا قبه قدمه في زيت الماضي سعى قال الانسان المجهود نعم.

قال إن الآية فيها لعل وكافر، واحتج أيضا بأن الذي دعا على بعض الكفار بأعيانه كان يقول اللهم العن حسن بن أمية، اللهم عن شيبة بن ربيعة وحسن بن ربيعة، ثم نهاه الله. هذا يدل على جواز الكفر، لعل الكافر بعينه. وكذلك أيضا في الحديث الذي كان يشرب الخمر وقال لا تلعن فإن يحب الله ورسوله، قال والكافر لا يحب الله ورسوله فيلعن. ومن منع قال إنه لا يدرى ما حاكمه، كيف يلعن قد يتوب الله عليه. ولأن الله نهى نبيه على عن الخط بعينه قال أنزل ليس لك من هذا الشيء، دل على أنه لا يلعن. ومن منع لعن الفاسق بعينه تدل بالحديث الذي الرجل الذي يتابع ويجد في الخمر فلعنه الله أكبر ما يتابع، فقال الذي يقول لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، قالوا هذا دليل على أنه لا يلعن الفاسق بعينه. ومن أجاز لعنه تدل ببعض النصوص التي فيها لعن، لعن الله من أحسن الدابة، لعن الله من سد الدابة في وجهه، لعن الله السارق، لعن الله شرب الخمر، لعن الله من وسم دابة في وجهها. لكن هذا العلم الصواب أنه لا يلعن، الصواب بين القولين لا يلعن الكافر بعينه ولا يلعن الكافر بعينه. لكن بعض العلماء قال من اشتد على المسلمين والكفرة فإنه يلعن بعينه، ولا لا يلعن، الصواب أنه لا يلعن الكافر بعينه لكن بالعموم، لأنه قد يثوب. ولأن الله تعالى اشترط موتي على الكفر، قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. لعنه لما مات على الكفر، اشترط موتي على الكفر اللعنة، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. فالكافر الذي لم يمت ما يدرى حاله، قد يتوب الله عليه. فالمقصود ان الارجح من القولين انه لا يلعن الكافر بعينه ولا يلعن الفاسق بعينه، هذا هو الارجح. نعم موقف نقول ان شاء الله اجعل علامه الخميس القادم ما في دروس، ان شاء الله دروس اخرها ان شاء الله يوم الاثنين، ان شاء الله تبقى عادي الدروس ان شاء الله سنه في مادة ثانية إن شاء الله بعد عودة المدرسين قبل الدراسة إن شاء الله يكون هناك يعلن إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم العلم الناس وعلى الله الصالح، صلى الله عليه وسلم وضيبك. نعم الأول الاستعادة، لكن كما في الآية إن الشيطان مريد لعنه الله، والنبي هو لعنه الشيطان لما حتى بالشاب قال العنف بلعنة الله، ولكن الأحسن استعادة الله. نعم من التوبة أقول من تاب فقد أصلح، التوبة من الإصلاح. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال رحمه الله يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة.